وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا واستمتعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة والتي تلاها علينا قارئنا في هذا الفجر المبارك القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يغوى عن الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. الفاتحة.